العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا نفوما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، قد سبق الكلام على طرف من فلسفة الغزالي عفى الله عنه، وكنا قد وقفنا عند كلامه في النفس. وكلام الغزالي في النفس يتأرجح بين مذهبين، بين مذهب أرسطو وبين مذهب أفلاطون. ومذهب أفلاطون يراه الغزالي أقرب إلى العقيدة الإسلامية، وتارة يتكلم بما يوافق أرسطو، وتارة يتكلم بما يوافق فيه أفلاطون. والعجيب أننا إذا رأينا الغزالية ينقد الفلسفة ويرد عليها كما في كتابه تهافت الفلاسفة ويرد على ابن سينا، فنرى في الكتب الأخرى له أنه ينقل كلام ابن سينا بحرفه ونصه مؤيدا له موافقا عليه. الغزالي يقسم النفس إلى ثلاثة أقسام. النفس الأولى هي النفس النباتية، وهذا الكلام إن شاء الله سيكون سهلا لأن فيه تكرارا لكلام من سبقه. أما النفس النباتية فهي كمال أول لجسم طبيعي آلي، أي له آلات، أي له أعضاء وآلات. من جهة هذا الذي يهمنا من جهة ما يتغذى وينمو ويولد المثل، يعني يتكاثر. أما النفس الحيوانية فهي الكمال الأول لجسم طبيعي آلي، هنا الآن يتفق، من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالإرادة. إذا إدراك الجزئيات والتحرك بالإرادة هذا من عمل النفس الحيوانية رحمه الله. أما الغذاء والنمو والتكاثر فهذا النفس النباتية. الثالثة هي النفس الإنسانية، وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يفعل الأفاعيل بالاختيار العقلي والاستنباط بالرأي، ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية. إذن النفس الإنسانية تتعلق بإدراك الكليات، وتتعلق كذلك بالمقاييس العقلية والنشاط العقلي. والغزالي يصرح برفضه لفكرة أرسطو في النفس، فإن أرسطو كما تقدم يقرر أن النفس صورة للبدن، والغزالي يقول إذا كانت النفس صورة للبدن فإن الصورة تزول بزوال محلها، ولذلك رفض هذه الفكرة وقال هي جوهر روحاني مغاير للبدن. فالنفس عنده هي جوهر روحاني مغاير للبدن. طبعا والمقصود هنا بالنفس هي النفس الناطقة، النفس الإنسانية الناطقة. وترى أن هذا التقرير هو تقرير من الذي قرر أن الروح أو أن النفس جوهر روحاني مغاير للبدن؟ هذا كلام ابن سينا، بل هو استدل على هذا ب بعين البراهين التي استدل بها ابن سينا، فذكر أدلة ابن سينا في إثبات روحانية النفس وأن جوهر روحاني قائم بنفسه. القلب والروح والعقل والنفس كلها أسماء عند الغزالي تدل على مقصود واحد وهو ذات الإنسان وحقيقته. فإذا قرأت الغزالي يقول القلب الروح العقل النفس يقصد بها شيئا واحدا، وإن كان القلب عنده يطلق على معاني لكن في هذه السياقات هو هذا، يعني القلب عنده يطلق على ما يقابل أو ما يرادف النفس والعقل، ويطلق على هذا العضو اللحمي، يعني على القلب المعروف، لكن في هذه السياقات الكلام عن العلوم والمعرفة والنفس وما أشبه، فإذا قال القلب فإنما يقصد النفس، وإذا قال العقل كذلك وهو المجرد المفارق للمادة. وكما قلنا فإن الغزالي قد سلك في إثبات وجود النفس مسلك ابن سينا، وأخذ عنه البراهين التي استخدمها في إثبات وجود النفس وزاد عليها، لا يعني أنه فقط اقتصر على ما ذكره ابن سينا، بل زاد عليها أشياء، لكنه أورد أدلة ابن سينا بنصها وحرفها. من ذلك أنه قد أخذ عنه برهان الاستمرار. تعرفون تذكرون برهان الاستمرار؟ من يذكره؟ أوليكم الصلاة عشان الاستمرار إذا وصل إلى عمر معين، إذا وصل مثلا إلى 40 فإن نفسه تتذكر أو تفكر بما كانت تفكر به في السابق، وإذا خاف من شيء وهو صغير فإنه يبقى يخافه حتى بعد 40. هو أقول حل لا يربطه بالأربعين فقط، بعمر معين، يعني الذي أكل قبل سنتين أنت تعلم أن الذي أكل هو أنت، مع أن البدن يقول قد تغير لأنك تأكل، ولو تركت الطعام لو أصبت بالهزال، يعني أن مادة البدن تنقص إن لم تأكل، وهذا دليل على أن مادة البدن في تغير وتجديد وتبديل مستمر، ومع ذلك تعرف أن الذي أكل قبل سنتين قبل 10 سنوات هو أنت، هذا دليل الاستمرار. يقول الغزالي فإنك تعلم أن نفسك منذ كنت لم تتبدل، ومعلوم أن البدن وصفات البدن كلها تتبدل، إذ لو لم تتبدل لكان لا يتغذى، لأن التغذي أن يحل للبدن بدل ما تحلل، فإذا نفسك ليست من البدن وصفاته في شيء. هذا كلام الغزالي، هو علم كلام ابن سينا. أيضا أخذ عنه برهان الرجل المعلق في الفضاء، تذكرونه؟ يعني يقول لو أن إنسان ألقي في الفضاء لم يأتيه هواء، وبالتالي لن تتفاعل الحواس مع شيء، كذلك أبعدنا أعضاء بعضنا عن بعض مطلقا، وربطنا على عينيه ولا يوجد شيء يسمعه، يعني قطعنا أي تفاعل بين الحواس وبين المحسوسات. قال فستعلم أنك موجود، وهذا دليل أن نفسك هي أنت. يقول الغزالي إنك إن كنت صحيحا مقترحا عنك الآفات، مجنبا عنك صدمات الهوى وغيرها من الطوارق والآفات، فلا تتلامس أعضاؤك ولا تتماس أجزاؤك، وكنت في هواء طلق، ففي هذه الحالة أنت لا تغفل عن إنيتك، يعني أنك أنت وحقيقتك، بل وفي النوم أيضا، فكل من له فطانة ولطف وكياسة يعلم أنه جوهر، وأنه مجرد عن المادة وعلى أثرها، وأنه لا تعزب ذاته عن ذاته، يعني لا يمكن أن تغيب ذاته عن إدراك ذات نفسها. هذا عين الكلام أيضا ابن سينا. أيضا من فلسفة الغزالي في النفس كما مر معنا أنه رأى انقسام النفس إلى نباتية وحيوانية وإنسانية. مر معنا أنه أثبت وجود النفس بأدلة ابن سينا. ثالثا يقول الغزالي بجوهرية النفس وأنها ليست بجسم ولا عرض. يقول هي جوهر لكنه ليس جسما ولا عرضا. ويورد على هذا البراهين التي ذكرناها عن ابن سينا في إثبات جوهرية النفس وروحانيتها وبساطتها. هذه الأمور يقررها حرفا بحرف كما قررها ابن سينا، فلا داعي أن أذكر أدلة ابن سينا لأننا قد ذكرناها عندما تكلمنا عن إثبات ابن سينا لجوهرية النفس وروحانيتها وبساطتها. أما حدوث النفس فيرى الغزالي أن النفس لا توجد قبل وجود الجسد، لا يرى قدم النفس، بل إن جسد الجنين عندما يصبح صالحا لقبول النفس يوجد الرب تعالى قوة من عالم الأمر وهو عالم الملكوت، كما قال تعالى قل الروح من أمر ربي. انظروا هذا التفسير أيضا باطني، من أمر ربي يعني من عالم الأمر الذي هو عالم الملكوت، العالم المجرد عن المادة. سبق أن عالم الأمر عنده هو عالم الملكوت. وقال تعالى روحا من أمرنا، لأن هذه الروح من عالم الأمر. يقول الغزالي وقد يوهم هذا أن الروح قديم ليس بمخلوق، بمعنى أنه غير مقدر بكميته. لأنه لا يتجزأ أو لا يتحيز فهو مصيب، إلا أنه مخلوق. الكلام عن الروح بمعنى أنه حادث وليس بقديم، لأن حدوث الروح البشرية متوقف على استعداد النطفة، كما حدثت الصورة في المرآة بحدوث الصقالة. إيش يعني الصقالة؟ النعومة، أنها مصقولة. قال وإن كان ذو الصورة سابق على الوجود أو سابق الوجود على الصقالة. يقول أن قول الله روحا من أمرنا يعني من عالم الملكوت قد يفهم منه ويتوهم منه أن الروح قديمة ليس بمخلوقة، أن الروح قديمة ليس بمخلوقة. يقول من فهم هذا أن الروح قديمة ليست بمخلوقة بمعنى أنها أي الروح ليست مقدرة بكمية معينة لأنه لا يتجزأ ولا يتحيز فهو مصيب، كأنه جعل مادة النفس واحدة قديمة. فإذا تصور البدن بها صارت الآن مميزة يعني بكمية تناسب البدن المعين، هذا هو وجودها وخلقها. فكأن عالم الروح شيء واحد يتم فصل الأشياء منه شيئا بعد شيء، عند فصلها لهذا البدن المعين تصبح مخلوقة. يقول وقد يهم هذا أن الروح، يعني هذا يشبه كلامهم في قيم المادة، وقد يوهم هذا أن الروح قديم ليس بمخلوق، بمعنى أنه غير مقدر بكميته، لأن كل بدن له نفس تخصه، وحينئذ تكون قد قدرت بكمية معينة. قبل هذا لن تكون مقدرة بكمية. ما قبل التقدير بكمية قديم، يقول نعم هذا صحيح، لكن تقدير نفس معينة بقدر معين هذا حادث، وهذا هو معنى خلق النفس. قال إلا أنه مخلوق بمعنى أنه حادث وليس بقديم، لأن حدوث الروح البشرية متوقف على استعداد النطفة، كما حدثت الصورة في المرآة بحدوث الصقالة، وإن كان ذو الصورة سابق الوجود على الصقالة. يعني يقول لك هذه المرآة أو هذا الجسم قبل أن يكون مصقولا، لو وقفت أمامه ما ظهرت الصورة، فكأن النفس كانت موجودة والبدن ليس قابلا لها، فلما صار قابلا لها كأنك صقلت المرآة ظهرت الصورة فوجدت، هي مخلوقة الآن. هذا معنى الحدوث، مع أنها في واقع الأمر هي موجودة. وهذا الكلام طبعا ما تقول لي أنه متناقض، لأنه لا شك فيه في تناقضه، لكن المقصود هو هذا الذي يقوله، أن النفس باعتبار ظهورها في البدن لا شك أنها مخلوقة، لأنها اتحدت بالبدن أو تعلقت نوع تعلق بالبدن بعد أن لم تكن، وبعد أن لم يكن البدن قابلا لها ثم صار قابلا لها، كما تكون أنت واقفا أمام جسم ليس بمصقول فلا تظهر صورتك فيه، فليس موجودا. فإذا صار البدن قابلا كما لو أنك صقلت المرآة ظهرت الصورة، وظهورها هذا هو حدوثها، هذا هو حدوثها وخلقها. نعم. الجوهر هل ممكن أنه يتبعض أو يتجزأ؟ الجوهر عنده نعم، ويقول النفوس قصدك الجوهر كجوهر، إحنا عندنا الجوهر بكل عند الفلاسفة كله يتبعض ويتجزأ، هو الأصل في الجوهر مركب. الجوهر إن كان بسيطا، الجوهر البسيط لا يتبعض، واضح؟ نعم. هذا هو الأصل، يثبت بساطته لا بأس. هو يقول جوهر الروح لا بسيط بمعنى لا يتركب من غيره، لكن كون الجواهر متعددة، جواهر النفس متعددة، لا يعارض بساطتها، لا يعارض بساطتها. لماذا؟ معنى البساطة أنها لا تنحل إلى أشياء أصغر منها، بمعنى ليست مركبة من غيرها، وإن كانت هي في ذاتها تتعدد. الغزالي في كثير من كتبه يحارب نظرية الفيض عند الفلاسفة، إلا أنه كما سيمر معنا في كتب أخرى له يقول بها، بل ويعتمد عليها هنا مثلا في تعليل حدوث الروح، يريد أن يعلل كيف حدثت الروح. يقول الجنين يكبر في الرحم حتى تتم أعضاؤه ويكتمل جسمه ويصبح مستعدا لقبول النفس كفتيلة السراج المشربة بالزيت الصافي المستعدة لقبول الشعلة. والفيض عند الغزالي ليس كفيض الماء من الإناء، يعني الذي يفيض لا ينفصل عن أصله، الماء إذا فاض من الإناء انفك وانفصل، بل الفيض عنده كانتشار نور الشمس على الجدار أو كظهور الصورة في المرآة. فنور الشمس ينتشر كما يقول دون أن يفارق الشمس، يبقى متصلا بها. وهكذا كما أن نور الشمس ينتشر دون أن ينفك ودون أن ينفصل، يقول وهكذا يحدث وجود الله نور الوجود على كل ماهية قابلة له، وهذا هو الفيض عنده. يعني كأن وجود الله فاض على الموجودات، ولا شك أن هذا الكلام خطير، ويقول إلى القول إما بوحدة الوجود وإما بالخلود، لأن يعني وجود كل موجود هو فيض عن وجود الأول. يقول فالنفس لا يحدثها الله مباشرة بل بواسطة النفوس الفلكية، فالجود الإلهي بواسطة العقول والنفوس والحركات السماوية يعطي كل مادة استعدادها لصورة خاصة، هذا كلامه هو. والنفوس لا تحدث بالاستعداد الخاص بل عند الاستعداد الخاص، يعني يقول أن الحركات السماوية سبق أن نبهنا أنه حاول أن ينزه الرب عن المباشرة في الخلق وجعل خلق الله للمخلوقات بمعنى أنه فاض عنه العقل الأول، العقل الأول ولد عنه النفس الفلكية إلى آخره، وبالتالي فكل من يتحرك بعد ذلك إنما يتحرك بالحركة الأول، فكل ما يحدث بعد ذلك فالحقيقة أن الذي أحدثه الأول. وبالتالي يقول إن حركة الكواكب أو السماوات إنما تهيئ البدن لاستقبال النفس، وليست هي التي تخلق النفس، يعني هو يجعل الإنسان جزئين البدن والنفس. البدن هذه من الذي ينتجها ويهيئها؟ من الذي يخلقها ويوجدها؟ فعليا بناء على كلامهم بالفعل الحقيقة، لا الحقيقة ليس الله، الذي يباشر خلقها ليس الله، وإن كانت النتيجة أن هو الأصل، فكل ما ينتج بعد ذلك فهو منه. فهل حركة الأجرام السماوية التي أوجدت البدن هي التي توجد النفس؟ تقول لا، وإنما غايتها أنها توجد البدن وتهيئه لاستقبال النفس، فالنفس لا توجد بالبدن وإنما توجد عند البدن. يعني متى انتهت الأفلاك السماوية من تهيئته وجدت النفس عنده لا به، كما أنك تصقل المرآة. هذا يعني الآن يوضح لك الشيء في الشخص، يعني كأن البدن هو المرآة التي ليست مصقولة، والأفلاك الآن تعدها، فالمنتهى أن تصقلها وتصبح جاهزة يفيض عليها الوجود الإلهي الذي لم يكن معدوما وإنما كان موجودا، وإنما هي كانت ليست قابلة لقبوله واستقباله. ولذلك يقول والنفوس لا تحدث بالاستعداد الخاص بل عند الاستعداد الخاص، هذا يشبه قول الأشاعرة في الكسب، وهم نفاه للأسباب، واضح؟ وفرق بين، يقول وفرق بين أن تحصل عنده أو به. طبعا وهذا يعني عندما نظر في كلام ابن سينا وراجعه يطابق كلام ابن سينا في أنه يجعل البدن علة قابلية وليس علة فاعلية، يعني البدن كان علة للنفس باعتبار أنه أنها ما ظهرت إلى لما صار قادما، لأن البدن هو الذي يهيئ المكان، يعني هو المكان القابل لها، فلولا ما وجدت. لكنه ليس هو العلة الفاعلية لها، وإنه هو العلة القابلية. وهذا هو عين كلام الغزالي الآن، وهذا كلام ابن سينا، وهو عين كلام الغزالي. أما علاقة النفس بالبدن، فيرى الغزالي أن النفس في البدن غريبة منه، لأن البدن من عالم الملك الفاني، والنفس من عالم الملكوت السرمدي. وبالتالي ليس من جنس واحد، بل النفس غريبة، هذه من عالم الأزلية والملكوت، وذاك من عالم الفناء والملك. يقول: لكن النفس لشدة شرفها وشفقتها أقبلت على هذا الهيكل واشتغلت بعمارته ورعايته والاهتمام بمصالحه. العجيب عندما تقرأ هذا الكلام، هذا كلام غزالها تقريبا بحرفه، وتعجب عندما يلقب بحجة الإسلام. حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، حجة الإسلام من أي وجه ما أدري والله، يعني من كان يؤمن بمثل هذا عنده إشكال في الربوبية، ما نقول عن الألوهية فقط، عنده إشكال ما فهم الربوبية كما فهمنا أهل الجاهلية. عجيب. فهو يقول إن هذه النفس مع أنها غريبة أصلا عن البدن، ليست من جنسه، إلا أنها لكمال شفقتها وشرفها أشفقت على هذا البدن فأقبلت عليه لتقوم بعمارته ورعايته وإصلاحه، فأصبحت مدبرة البدن، وأصبح هو آلته، وأصبح هو آلتها عليه السلام. يعني صارت هي التي تديره، وبالمقابل صار هو آلتها، بمعنى إذا أرادت شيئاً فإنها ما تحصله عن طريق البدن، والبدن لا يستطيع أن يتحرك إلا بها، فكل منهما يخدم الآخر. يقول: فمثل نفس الإنسان في بدنه كمثل وال في مدينته ومملكته، فإن البدن مملكة النفس وعالمها، وقواه وجوارحه بمنزلة الصناع والعمال، والقوة العقلية المفكرة له كالمشير الناصح والوزير العاقل، والشهوة له كعبد سوء يجلب الطعام والميرة إلى المدينة. الميرة يعني المونة. قال: والغضب والحمية له كصاحب شركة. أيضا إيش يحاول أن يفعل؟ ترى الأفكار الأفلاطونية ظاهرة تماما هنا. أي نعم. فالخلاصة يقول يعني أن نعم كمدينة فاضية تماما، يرى أن النفس هي السيد، هي المدير، والبدن هم العمال والذين يخدمون هذه النفس. قال: والنفس مع كثرة وظائفها واحدة، وهذه وحدة النفس التي عالجها الفلاسفة قبله. يقول الغزالي: هذا الجسم يجري من النفس مجرى الثوب من الجسم، فإن الجسم يحرك الثوب بواسطة أعضائه، والنفس تحرك البدن بواسطة قوى أو قوى خفية ومناسبة، مثل القوى النباتية، القوى الغادية، القوى الشهوانية، القوى الغضبية. قال: وقوى النفس تظهر في مواضع من البدن، وربما بلغت عشرا، يقصد مثلا الذوق، الشم، اللمس، ومنها طبعا الظاهر ومنها الباطن، ايضا قوة بعض القوى الباطنة كالتوهم والخيال وكذا، هذه ايضا من آلات البدن يعتبرها. قال التي تظهر فيها أو تقوم النفس بفعل ما تريد بواسطتها، وإنما ترجع التسمية إلى الآلة كقولنا سمع وبصر وشم وذوق ولمس. يعني نحن عندما نقول لمس بيده نقول ليس صحيحا، وإنما هذا من باب يعني نسبة إضافة الفعل إلى آلته وليس إلى فاعله. قال والنفس هي الذائقة. سبق معنى هذا أن الآلات هذه فقط وظيفتها أن تنقل المعلومات، أما من الذي يميزها؟ هو النفس. هو النفس هي التي تميز إيش ما هذا وما هذا. قال والنفس هي الذائقة الشامة المدركة، فهذه قوى ظاهرة. والدليل على أن النفس هي المدركة دون هذه الأعضاء أن العروق متى حدث بها سدد أو سدد تمنع اتصال النفس بها بطلت كالخدر والموت. يقول الدليل أن الذي يقوم باللمس ليس هو الأصبع وإنما هو النفس، أنك مثلا لو ربطت عليه ومنعت عنه الدم تعقد، مع أن العروق موجود إلا أنه لا يستطيع أن يحس شيئا. وهذا دليل أن الذي يحس فعلا ليس هو وإنما كان موجودا فيه، لكن لما قطعت عنه الغباء صار غير قابل للنفس فخرجت منه فقد الإحساس. الغزالي في كتاب التهافت أبطل حاول أن يبطل قول الفلاسفة استحالة الفناء على النفوس البشرية. سبق أنه في كتاب تهافت الفلاسفة ما قصد أن يحق حقا، وإنما فقط أراد أن يبين تهافت وتساقط حجج الفلاسفة، وإن كان قد يوافقهم في النتائج التي وصلوا إليها، لكنه حاول أن يبطل أدلتهم ويبين أن أصولهم وقواعدهم التي يعملون عليها ليست صحيحة، وإن كان في بعض النتائج يوافقهم. وفي هذا التناقض أيضا كما سبق عن البحث أنه أورد البراهين والأدلة التي ساقها الفلاسفة في ابن سينا مقرا لها بنصها. وهنا أيضا فإنه عندما تكلم عن خلود النفس وأن النفس لا تفنى، فإنه أورد براهين ابن سينا بحذافيرها دون أن يعدل فيها شيئا. من ذلك أن النفس غير متعلقة بالبدن وغير مرتبطة به، هذا من أدلته. يقول النفس ليست مرتبطة بالبدن ولا متعلقة به، وبالتالي إذا فني البدن فلا علاقة به، فلا تفنى بفنائه. قال فلا تفنى بفنائه. أيضا يقول الفناء هو انحلال التركيب، والنفس بسيطة لا مركبة، إذا لا تنحل. واضح شيخ معين؟ هذا لا يقصده بالبساطة. فالنفس لا تنحل، وما لا ينحل يبقى، لأن الفناء عنده هو الانحلال على الكون والفساد. الفساد يعني أن تنحل، فالنفس باقية. أنا أختصر في هذا لأنه أورد أدلة البسينة بعينها، فقط أنا أشير إشارات. أما مصير النفس فيرى الغزالي أن السعادة، واسمعوا لهذا الكلام وتذكروا كلام من سبقه من الفلاسفة، فيرى الغزالي أن السعادة تتم بالمعرفة لكنها لا تكمن إلا بعد الموت. فالنفوس التي التهت في مشاغل البدن لا تستطيع الاتصال بعد الموت وتشعر بالأذى. هذا سبق في كلام ابن سينا بكمامه، أن هذه النفس في الدنيا تعلقت بالشهوات وانشغلت بها، فلما تموت الآن هي تميل إلى هذه الشهوات لكنها الآن فصلت عن البدن، وبالتالي آلة تحصيل تلك الشهوات فقدت، فستعيش في آلام الحرمان واضح؟ فإن كان هذا طارئا لم يرسخ فإنما هو الوقت ثم تزول ويبقى نقاؤها الأصلي روحانيتها الأصلية. وأما إن كانت قد صارت فيها صفة راسخة فهذا هو الكفر يعني عنده والخلود في العذاب. هنا ترى نفس الكلام، فالنفوس التي انتهت بمشاغل البدن لا تستطيع الاتصال بعد الموت وتشعر بالأذى، لكن هذا الأذى وهذا الألم ليس لأمر ذاتي، ليس لذات النفس، لأن النفس في ذاتها جوهر روحاني، بل لأمر عارض غريب. هذا الأذى لأمر عارض غريب، والأمر العارض الغريب لا يدوم ولا يبقى ويزول ويبطل مع ترك الأفعال التي تثبت تلك الهيئة بتكريرها. واضح الكلام؟ يعني الذي جعل النفس تميل إلى هذا الفعل هو أنها كانت تفعله، الآن إن قطعتها عنه سيزول هذا التعلق لتوقف فعل هذا العمل، ثم بعد فترة من الزمان يزول أثر تلك الأفعال التي كانت تفعلها وترجع إلى ذاتها وحقيقتها الروحانية. قال فيلزم أن تكون العقوبة بحسب ذلك اسمه لعبد هذا غير خالدة، العقوبة بناء على هذا لا تكون خالدة بل تزول وتمحي قليلا قليلا حتى تزكو النفس وتبلغ السعادة التي تخصها. وهذا لم ولهذا لم يرى أهل السنة تخليد أهل الكبائر من المؤمنين. كلام عجيب. يعني الدليل على أن أهل الكبائر من هذه الأمة لا يخلدون في النار أن معهم أن سبب أصلا دخول النار هو المعاصي التي هي تعلق بالشهوات. فبما أننا قررنا أن أصلا نفس جوهر روحاني صافي نقي في نفسه وأن هذه عوارض ستزول، إذن لا بد أن ترجع إلى السعادة. انتبه من القاعدة المنهجية. الآن لو أن الغزالية يوافق أهل السنة في قولهم بعدم تخليد أهل الكبائر في النار، هل هو بهذا القول يصبح من أهل السنة؟ نقول لو لم يقل بهذا إلا عن طريق هذا التقرير نقول لا، فإنه وإن وافق أهل السنة في النتيجة إذا أن منهجه الذي أثبت به هذه العقيدة فلسفي فاسد بالعلم، فبهذا لا يوافق أهل السنة. ولو أنه سار على منهج أهل السنة لكنه أخطأ يبقى في دائرة أهل السنة ويخطأ في هذا القول. يقول ولهذا لم يرى أهل السنة تخليد أهل الكبائر من المؤمنين لأن أصل الاعتقاد راسخ والعوارض تزول ويعفى عنها وتغفر، وهذا من أصولهم التي أصولهم في باب الإيمان وهو الإرجاء. قال وأما نفوس البلح التي لم تكتسب الشوق ولم تحن إلى المعارف التي للعارفين، البلح يعني الذين ما حصلوا العلوم البلهاء، قال فإذا فارقت ما مقصود فإذا فارقت الأبدان وكانت غير مكتسبة من هيئات الرديئة صارت إلى سعة رحمة الله تعالى ونوع من الراحة. يعني هذه ليس لها تعلق في الدنيا لكن أيضا ليس لها شوق ومعارف تحن إليها كالذي حصلها العارفين، لكن بمجرد أن تتحرر من البدن تكون في نوع راحة. قال أما النفوس التي مالت إلى الرذيلة كل الميل واستسلمت للشهوات وتعصبت للآراء الفاسدة وجحدت الحق وأعرضت عنه فترسخ بالعادة تلك الهيئة فيها ويتأكد شوقها إليها فتفوتها بالموت آلة إدراك الشوق واقتناص العلوم ويبقى الشوق والنزول الميل. وهذا الألم العظيم لا حد له وذلك يمنع من الوصال والاتصال بالعقل الفعال فتخلد تلك النفوس في النار. عين فلسفة ابن سينا في مسألة العقاب والثواب. هذا هو تقرير الغزالي. لم ينكر العذاب الحقيقي النار والجنة. مثلا لم ينكر النار، يعني ذكر النار. أي لك ما معنى النار؟ معنوي. هذا قال فتخرج تلك النفوس في النار، أي في هذا الألم العظيم الذي لا حد له. نعم. أرجو أن تؤخر الأسئلة إلى نهاية الدرس إن شاء الله. هذا يعني مجمل كلام ابن سينا في النفس، وترون أن كلامه في النفس ما يكاد يخالف كلام ابن سينا مطلقا. ننتقل إلى موضوع آخر وهو نظرية المعرفة عند الغزالي، وهي مرتبطة بموضوع النفس. فنريد أن نتعرف على موقف الغزالي من المعرفة، وكيف نحصل ونصل إلى أو نحصل على اليقين ونصل إليه. ما أدري الآن الأذان وأنا من الأمور ما أحب أتكلم فيها أمام الناس، فإن شاء الله بعد الصلاة نعرف. ما كنت أني ولم أطيع عليكم بعد الصلاة، فقط لو 20 دقيقة من هو معي بين أيدينا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. والله أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نظرية المعرفة عند الغزالي. مر معنا أن الغزالي مر في مرحلتين في حياته العلمية. المرحلة الأولى ما قبل العزلة، والمرحلة الثانية ما بعد العزلة. المرحلة الأولى التي كانت قبل العزلة تميز فيها الغزالي بتعظيمه الشديد للمنطق الأرسطي، بل سبق معنا أن أول من خلق علم الكلام في المنطق الأرسطي، علم الكلام كان فيه شيء من المنطق لكن نتكلم عن المنطق الأرسطي، هو الغزالي. بل المتكلمون قبله كانوا يذمون منطق أرسطو. فالغزالي في هذه المرحلة كان معظما له، حتى أنه يقول: ولا يمكن التمييز بين الأخلاق المذمومة والمحمودة إلا بالعلم، ولا سبيل إلى تحصيله، أي إلى تحصيل العلم، إلا بالمنطق. فإذا فائدة المنطق اقتناص العلم، وفائدة العلم حيازة السعادة الأبدية. فترى أن الغزالي في مرحلته الأولى كان يعظم المنطق الأرسطي، بل ويرى أنه طريق للحصول على العلم. وسبق أن أشرنا أيضا في الدرس الماضي إلى أن الغزالي لما استعمل منطق أرسطو لم يبقه على اصطلاحاته الفلسفية، وإنما استعمل المصطلحات الشرعية أو الكلامية الدارجة، أو الكلامية الدارجة عند المتكلمين في ذلك الوقت قبل أن يختلط علم الكلام بمنطق أرسطو. ويرى الغزالي أنه ما ينبغي أن يختلف الناس في المنطق، فمنطق اليونان، منطق المسلمين، منطق الهنود يجب أن يكون متماثلا، لأنه مصدر، لأنه عقليات قطعية ما ينبغي أن يختلف فيها. فإن اختلفت المصطلحات والألفاظ التي يعبر بها عن هذه الحقائق فلا مشاحة في الاصطلاح. لكن موقف الغزالي من المنطق لم يبقى كما هو، كما هو حيث بيّن في آخر كتبه أن طريقة المناطق فاسدة لا توصل إلى اليقين، بل ما فيها من الكفر والجهل كثير جدا. وذمها ذما عظيما شديدا. والغزالي في كتبه يتبنى نظريتين في المعرفة، إحداهما تتناول العوام، يعني يجعل المعرفة تحصل بطريقتين، الطريقة الأولى للعوام والطريقة الثانية للأولياء والمقربين. وسيظهر معنا أن الغزالي في نظرية المعرفة أفلاطوني أكثر من كونه أرسطيا. ففيما يرى أفلاطون أن النفس تدخل الجسد حبلى بمعرفة حصلت لها في عالم المثل قبل هبوطها إلى البدن، كما سبق معنا أن أفلاطون كان يقول إن النفس جاءت إلى هذا البدن هبطت من وهي من عالم المثل، فهي مختزنة في داخلها المعارف والعلوم. فيما يقرر أفلاطون هذا، سبق معنا أن أرسطو يقرر أن النفس صورة البدن فلم توجد قبله، واضح؟ وبالتالي لا توجد معرفة ولا علم يحصله الإنسان إلا بالتجربة، الحس يعني بالتجربة. والغزالي وإن كان يقرر عدم وجود النفس قبل الجسد، إلا أنه يقول يعني بالمناسبة تستطيع أن تتخيل كلامهم هذا في النفس، لسيما كلام الغزالي الذي سبق، يعني وكأن الأبدان ميتة ملقاة، تخيل هذه الأجساد وهذه الأبدان ملقاة لا تتحرك، وإذ بالشمس تشرق، فنور الشمس إذا أصاب هذه الأبدان تحركت هذه الأبدان، فإذا انحجبت الشمس سقطت مرة أخرى، يجعل النفس هكذا. ولذلك قلت لكم هذا الأمر خطير، هذا الأمر خطير، لأنه يقود إلى القول إما بالاتحاد أو بوحدة الوجود إلى آخره، فنفسك هي جزء من الله. نرجع إلى نظرية المعرفة عند الغزالي. يقول الغزالي: اعلم أن جميع العلوم مركوزة في جميع النفوس الإنسانية. تذكروا كلام أفلاطون واسمعوا ماذا يقول الغزالي، على الرغم من أنه يقول بحدوث النفس وأنها لن تكون موجودة قبل البدن بخلاف أفلاطون، فأفلاطون يقول لا، هي من عالم العلوي، من العالم العلوي، فلما جاءت هنا نسيت، وأنت بالرياضة وكذا تزيل العوائق فتتذكر. الآن الغزالي يقول لا، النفس ليست قبل البدن، ومع ذلك يقول اعلم أن جميع العلوم مركوزة في جميع النفوس الإنسانية وكلها قابلة لجميع العلوم، ما من نفس إلا وهي من حيث هي تقبل العلوم. قال: وإنما يفوت نفسا من النفوس حظها منه، أي من العلم، بسبب طارئ وعارض يطرأ عليها من الخارج، وإلا هي من حيث هي قابلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الناس حنفاء فاجتالتهم الشياطين. احنا طبعا يعني خلقوا على التوحيد، ويقول لا، يعني خلقوا مهيئين قابلين لتلقي العلوم، لكن ما الذي يجعل هذه النفس لا تصل الى العلم الحق وتصل الى الضلالات وكذا؟ عوارض، عوارض اللي هي الشهوات والتعلق يعني تعلق بالدنيا. وقال: كل مولود يولد على الفطرة، فالنفس الناطقة الإنسانية، وكلمنا الغزالي هذا، فالنفس الناطقة الإنسانية اسمع أهل لإشراق النفس الكلية عليها، ومستعدة لقبول الصور المعقولة عنها، أي عن النفس الكلية، بقوة طهارتها الأصلية وصفائها الأولي. فهي من حيث هي روحانية تقبل العلوم، لكن الإشكال في هذه العوائق. إذا ما الطريق لكي تصبح النفس مهيئة لفيض العلوم عليها؟ لا بد من إزالة العوائق. قال: وجميع العلوم مركوزة في أصل النفوس بالقوة كالبدر في الأرض. هذا يشبه كثيرا قولنا أفلاطون، وهو أن النفس التي الآن هي محبوسة في البدن، المعلومات أو العلم فيها بالقوة، فقط نحتاج أن نذكرها به. وهذا إيش يقول؟ وجميع العلوم مركوزة في أصل النفوس بالقوة كالبدر في الأرض. وعليه فيأتي السؤال: كيف نخرج هذه العلوم من القوة إلى الفعل؟ سبق أن أفلاطون قسم العالم إلى عالمين: عالم العقل وعالم الحس، عالم الملكوت. الآن سأذكر المصطلحات المرادفة لهذا: عالم الملكوت وعالم الملك، العالم العلوي والعالم السفلي، عالم الغيب وعالم الشهادة. هذه كلها أسماء مسميات معينة واحدة: الملكوت، العلوي، العقل، إيش كمان قلنا؟ الغيب. هذه كلها شيء واحد. العالم السفلي، عالم الملك، عالم الشهادة، العالم الحس، هذه كلها أسماء لمسمى واحد. يرى الغزالي أن للنفس جهتين، وهذا سبقت الإشارة إليه. يرى الغزالي أن للنفس جهتين: جهة إلى الملأ الأعلى، إلى العالم العلوي، وجهة إلى العالم السفلي. النفس إن سلطت على العالم الأسفل فهي تتوصل إليه بآلة الجسم، بمعنى النفس تدرك وتكسب المعارف التي تتعلق بعالم الحس عن طريق آلات البدن، لأن النفس روحانية والعالم المحسوس مادي، والروحاني لا يدرك المحسوس، ذكرت هذا في الدرس الماضي. العالم الروحاني العقلي يحتاج إلى عقل ليدركه، أما البدن لا يستطيع. والعالم المحسوس يحتاج إلى آلات بدن مادية تدركه، أما الروح لا تستطيع استقلالا. ولذلك النفس ستدرك عالم الحس عن طريق آلات البدن. ولذلك يقول: والنفس إن سلطت على العالم الأسفل فهي تتوصل إليه، يعني تدركه بآلة الجسم. قال: إذا هي تحصل المعارف التي تتعلق بالعالم السفلي عن طريق آلة البدن. طب إذا أرادت أن تفعل شيئا في عالم البدن كذلك لا تستطيع أن تباشره بنفسها، وإنما ستباشر عالم الحس عن طريق أيضا الآلة. لذلك يقول: ثم أفعالها، أي أفعال النفس، تظهر في الجسم في مواضع عشرة. الآن إذا أرادت النفس أن تفعل فإن أفعالها تظهر على آلات البدن، وهذه الآلات منها الظاهر ومنها الباطن، ومجموعها عشرة، الخمسة الظاهرة الحواس، طبعا الحواس الخمسة، والتي هي عنده علة وسبب للقوى الخمس الباطنة. لماذا؟ لأن القوى الباطنة التخيلية، يعني قوة الوهم إلى آخره، يعني لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا إذا زودها الحس بالمادة، يعني بالصور، واضح؟ ولذلك القوى الخمسة أو الحواس الخمسة هي علة وسبب للباطنة. الباطنة هي الخيالية والذاكرة والحافظة والتفكر والوهم، هذا كله مكرر. ليس فقط ابن سينا، جل هذا يعني هو كلام الفلاسفة. لذلك بعد هذه الرحلة الطويلة يعني مع الفلاسفة، ترى أنك تستطيع في النهاية أن تضع لها للفلسفة إطارا عاما، إن هنالك كليات يشتركون فيها، واضح؟ وإن كان في التفصيل كما سبق يوجد اختلاف، لكن من حيث الصورة العامة تكاد تكون متماثلة. يقول: فالمعرفة المتعلقة بعالم الشهادة كلها من هذا القبيل، يعني لا يمكن أن تدرك إلا عن طريق الحواس، آلة البدن. قال: لأنها تحصل بقوى جسمانية إما باطنة وإما ظاهرة. قال: وهذه المعرفة تنقسم، الغزالي يقسم هذه المعارف الحسية إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو المعقولات، ويقصد بها ما لا يدرك إلا بالعقل على التجريب، يقصد بهذا النوع من المعقولات أي أن يقوم العقل بتجريب الكل من الجزئيات على طريقة من؟ أرسطو. وهذا يجعله من العلوم الجسمانية، يعني هذا العالم الحس. لماذا؟ لأنك ما حصلته إلا عن طريق عالم الحس، أدركت الجزئيات ونزعت المشترك. فهذا أيضا من العلوم التي تتعلق بإيش كما قلنا؟ بالجسم، العلوم المادية الحسية، طريقة العوام هذه. نعم. ومن أمثلة المعقولات أن تعلم أن الضدين لا يجتمعان معا، وأن النقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا إلى آخره. النوع أو القسم الثاني المحسوسات، وهي ما تدركه من جهة الحواس الخمس. يقول مثلا كالفرق بين الألوان والطعوم إلى آخره، هذا ما يحتاج إلى تجريب، هذا أبيض وهذا أسود، هذا أحمر وهذا من الحواس مباشرة. الثالث المشهورات، وهي العادات الراجعة إلى عادات الخلق والبلاد والأمم والأزمنة، كعادات الناس في اللباس وفي الأفراح وفي الأتراح إلى آخره، هذه أيضا تدرك بالحواس. رابعا المقبولات، وهي ما أخذها من طريق الأخبار، يعني أن يخبرك أحد، فهذا أيضا من طريق الحواس. يقول الغزالي: فأما العقليات فلا تتبدل أحكامها عما هي عليه في العقل، هذه المعقولات خلاص ثابتة لا تتغير. قال: والمحسوسات كذلك لا تتبدل، ولكن يتطرق إليها الغلط بآفات تحدث في الآلات الجسمانية، كآفة تحصل في البصر فقد لا تميز بين الألوان، لا لأن الألوان في ذاتها ليست متميزة، لكن حصل خلل في الآلة، وإلا لو اكتملت الآلة فالمحسوسات لا تتغير ولا تتبدل حقائقها. قالوا: أما المقبولات والمشهورات فغير موثوق بها، فإنها تختلف باختلاف الأمم والبلاد، ليست ثابتة، وحالات الأشخاص. قال: فألحق كل قبيل بقبيله وميزه من سواه، إن لا تختلط عليك هذه المعارف، ميز بين المعقول والمحسوس والمشهور المقبول، لا تجعل هذا كهذا ولا تختلط هذا بهذا. قال: إذا فعلت هذا فلا تغلط أبدا الآباد، يعني إذن لن تغلط مطلقا إذا استطعت أن تميز. قال: فما قام عندك من دليل عقلي أو حس على شيء وتصححت أجزاء حده وبرهانه فهو برهان الحق، وما ورد عليك مما سوى ذلك فأنزله مرتبته. فلا تجعل المشهور والمقبول في درجة المعقول، يعني الإنسان حاله كأنه يقول لا تجعل النصوص كالمعقول أنت، أن النصوص من باب المقبولات، هذه تتغير وتتبدل باختلاف الأشخاص من صدق وكذب من خطأ وسهو ونسيان إلى آخره. لكن نلحظ هنا أن الغزالية يسلم بالمعارف الحسية والعقلية ويجعلها منطلقا للوصول إلى المعارف، لكن مع التنبيه أنها قواعد يعتمد عليه في الوصول إلى المعارف في نطاق عالم الحس. فكل ما سبق نعم يساعدك على إدراك العلوم في عالم الحس التي تتعلق بعالم الحس، وأما ما يتعلق بالملكوت والعالم العلوي إلى آخره فلا مجال عند الغزالي للبدن للآلات الجسمانية للحس أن يدركه، لا يمكن. يقول عالم الملكوت ليس عالما ماديا وبالتالي لا يمكن لآلة البدن أن تدركه، لكن الذي يدركه منك ما كان من جنسه وهو القلب النفس العقل كما قلنا أن كلها عنده ألفاظ مترادفة، فالقلب النفس هي التي تدركه دون الحواس، كأنه في عالم الإلهيات أفلاطوني تماما، وفي عالم المعارف التجريبية الحسية أرسطو. وعليه فالعلم الإنساني الذي يحصله الإنسان عنده يحصل من طريقين، العلوم التي يحصلها الإنسان يحصلها من طريقين، الأول التعلم الإنساني من الطريقة الأرسطية ما يتعلق بالمعارف الحسية، والثاني التعلم الرباني العلم اللدني الذي سيأتينا أنه فرض. ويكون التعلم بناء على هذين القسمين سيكون على وجهين، أحدهما من خارج وهذا هو التحصيل بالتعلم اللي هو ما يتعلق بعالم الحس، تتعلم من الخارج ستأتيك المعلومات من الخارج، يعني ستقوم الحواس بإدراك المحسوسات وبالتالي تحصيل العلوم، والآخر من داخله. وأنظر هنا النزعة الأفلاطونية وأن النفس تحتاج إلى التذكير، قال والآخر من داخل وهو الاشتغال بالتفكر، قال والتفكر من الباطن بمنزلة التعلم في الظاهر، والأولى طبعا طريقة العوام والثانية طريقة الأولياء والمقربين. قال فإن التعلم استفادة الشخص من الشخص الجزئي، تعلم أن تتعلم من شخص أو شيء مشخص جزئي أمامك، يعني التعامل مع عالم الحس تعامل مع جزئيات وليس مع كليات. قال والتفكر استفادة النفس من النفس الكلي، ما هي النفس الكلية هذه؟ قال والنفس الكلي أشد تأثيرا وأقوى تعليلا من جميع العلماء والعقلاء. سنرى أنه يقصد بالنفس الكلية العقل الفعال، أنا وسيصرح بهذا، هو الذي يسميه عالم الملائكة، هذا أيضا كله من باب التفسير الباطني. قال ومن شروط استفادة النفس كي تستفيد، الآن الحواس تستفيد من خارج تحتاج إلى أمور خارجية تأخذ منها العلم، أما العلم الرباني هذا فيكون من الداخل، وما هي شروط تحصيله؟ له شروط. قال ومن شروط استفادة النفس من النفس الكلية، يعني النفس نفسك كي تستفيد من النفس الكلية، قال ومن شروط استفادة النفس ألا تكون القوى البدنية متسلطة عليها، يعني أن تتحرر النفس من سيطرة البدن. قال بل أن يغلب نور العقل على أوصاف الحس ويحصل الإشراق، لأن القلب مثل المرآة، قلبك نفسك روحك كالمرآة، واللوح المحفوظ مثل المرآة أيضا، لكن المحفوظ عنده هو العقل الفعال وبعضهم يجعله جبريل. قال لأن فيه صورة كل شيء، أو لأن فيه صورة كل شيء، لأن فيه صورة كل موجود، وإذا قابلت المرآة المرآة الأخرى حلت صور ما فيها أو ما في إحداهما في الأخرى، وكذلك تظهر صور ما في اللوح المحفوظ إلى القلب إذا كان فارغا من شهوات الدنيا. يعني هذا يرجعنا إلى إيش؟ إلى مسألة أن القلب كالمرآة لكن ليست مصقولة، فتحتاج أن تصقولها، فإذا صارت مصقولة انطبعت فيها المعارف، لأن المعارف موجودة في العقل الفعال في اللوح المحفوظ، لكن المشكلة عندك أنت، المحل ليس قابلا، فإذا سقطت كيف تصقله؟ واضح هذا؟ قال فإذا كان مشغولا بها أي بشهوات الدنيا كان عالم الملكوت محجوبا عنها. وبتعبير آخر فإنه لما كانت النفس روحانية قبلت عن الروحاني وتأثرت عنه، كما قلنا الحس يحتاج إلى مادة لتدركه من جنسه، وعالم الملكوت يحتاج إلى شيء من جنسه. قال فلولا العقول المعبر عنها بالملائكة الممدة للنفوس من خارج لما عقلت معقولا البتة، فإن النفس عالمة بالقوة فقط، يعني المعلومات فيها لكنها ليست منتبهة لها، والملائكة تخرج ما في القوة إلى الفعل حتى تصير عالمة بالفعل، كما سبق الكلام أن العقل الفعال هو الذي ينقل العقل من كونه عقلا بالقوة إلى عقل بالفعل إلى عقل مستفاد إلى أن يصبح العقل القدسي، تذكرون هذا؟ وهذا ظاهر في مدى، يعني هذا الكلام يظهر لنا مدى ارتباط وإيمان واعتناء الغزالي لنظرية الفلك الأفلوطينية الغنوصية، وهي الفيض، أن يحصل اتحاد بين النفس أو بين العقل وبين النفس يعني الناطقة وبين العقل الفعال، وحينئذ يحصل الفيض. والفيض كاسمه فيض، إيش يعني؟ يعني لا يحتاج إلى فعل، هو فقط أن تكون مهيئا لقبوله، وإلا فهو يفيض باستمرار لا يتوقف، لكن أنت يجب أن تكون قابلا له. فيقرر أن هذه المعاني العقلية غائبة حاضرة، يعني غائبة باعتبار عن النفس وحاضرة باعتبار، غائبة عن النفس لأن النفس ليست منتبهة لها، حاضرة خارجا عنها في جوهر هو العقل الفعال أو الروح القدس الذي أقوله الآن، مرآة لا تعكس الضوء لا لعدم وجوده، بل هذا الضوء موجود دائما، المشكلة أنها ليست مهيئة تحتاج إلى صقل، واضح؟ من هذا الذي يفيض باستمرار؟ العقل الفعال أو الروح القدس يسميه، لأنه يحاول أن يحاكي النصوص الشرعية. قال تفيض منه على النفس عند الحاجة. يقول الغزالي أيضا ولا خازن لها، أي المعاني المعقولة، لا في النفس ولا في البدن، يعني هذه لا خازن لها، لا تستطيع أن تخزن. قال فبقي أن يكون شيئا خارجا، يعني هذه المعاني أين هي؟ يقول لك هي موجودة لكن ليست حاضرة في النفس. طب إذا كانت ليست حاضرة في النفس وهي موجودة أين هي؟ قال إذا هي لابد أن تكون خارجة، موجودة في الخارج، تفيض عن العقل الفعال، لكن بقي أن تقبلها النفس. ترى هنا يعني إشكالات كبيرة، كيف تكون النفس عالية بالقوة لأنها قابلة؟ طب قبل قليل مرة معنى هو يقول أن هذه المعلومات موجودة في كل نفس كالبذرة في الأرض، يعني فقط تحتاج من ينميها، إذا هي موجودة. هذه إشكالات. قال ولا خازن لها، أي هذه المعاني معقولة، لا في النفس ولا في البدن، فبقي أن يكون شيئا خارجا. إذا وقع بين نفوسنا وبينه اتصال ما، هذا الشيء الخارجي الذي عنده المعقولات حاضرة، إذا وقع بين نفوسنا وبينه اتصال ما ارتسم منه فيها، أي في نفوسنا، هذه الصور العقلية الخاصة بذلك الاستعداد لأحكام خاصة. واضح الكلام؟ هذا هو الذي قلته قبل قليل، ما في شيء جديد. قال وإذا أعرضت النفس عنه إلى ما يلي العالم الجسد الجسداني هكذا، أو إلى صورة أخرى إن محى ما تمثل أولا. يعني إذا أنت تفكرت وتأملت ووصلت إلى تنقية النفس وفاضت ورأت، تبقى كذلك حتى تعرض بفكرك عنها، إما إلى العالم المحسوس أو إلى معقول آخر. واضح؟ فأنت لا تستطيع أن ترى هذا المعقول إلا بصفاء نفسك له، متى انصرفت عنه انمحى. قال كأن المرآة التي تحاذي بها جانب القدس قد أعرض بها عنه إلى جانب الحس أو إلى شيء آخر من أمور القدس. يعني هذا العقل الفعال يفيض، إذا كانت المرآة باتجاهه طب يفيض أشياء معارف، إذا وضعتها في أمام معرفة معينة معقول معين رأيته، فإن أعرضت به إلى جانب الحس اختفت الصورة، وإن أعرضت به إلى معقول آخر زالت صورة المعقول الأول. قال وهذا إنما يكون إذا اكتسبت، يعني متى تستطيع النفوس أن تفعل هذا، أن تصبح في مواجهة المعقولات وأن ترتسم الصور؟ هل كل نفس مهيئة لهذا تستطيع أن تفعل هذا؟ قال وهذا إنما يكون أيضا إذا اكتسبت ملكة الاتصال بالعقل الفعال، إن لابد أن تعرف كيف تتصل به. يقول أيضا فإن القوة العقلية إذا اطلعت على الجزيئات في الخيال وأشرق عليها نور العقل الفعال استحالت مجردة من المادة وعلائقها. إيش يقصد بهذا؟ يعني العقل الفعال هو الذي نقلها من كونها عالمة بالقوة إلى عالمة بالفعل، وانطبعت في النفس الناطقة لا على أنها نفسها تنتقل من التخيل إلى العقل منه، بل على معنى أن مطالعتها تعد النفس لأن يفيض عليها المجرد من العقل الفعال. إنه يقول مطالعتك للجزئيات بطريقة أرسطو وانتزاع الكليات ليس هذا هو العلم اليقين، لكن هذا يدرب النفس ويهيئها لقبول الكليات بشكل عام، وحينئذ يمكن أن تقبل الفيض. واضح؟ طبعا سيأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم كيف أنه يجعل الناس مراتب، فمنهم من يحتاج إلى هذا لهذا التمرين، ومنهم من نفسه مهيئة تماما. واضح؟ ما يحتاج إلى هذا، فقط أنهي هذا النقل. قال بل على معنى أن مطالعتها، مطالعة النفس لهذه الكليات المنتزعة من الجزئيات، تعد النفس لأن يفيض عليها المجرد، يعني الكلية إيش عن المجرد؟ الكليات المجرد عن المادة من العقل الفعال. فإن الأفكار والتأملات معدة للنفس نحو قبول الفيض. إذا يقول من أراد أن يتصل بالعقل الفعال باللوح المحفوظ وأن تفيض عليه العلوم، لا بد أن يتأمل وأن يتفكر، بأن يحاول تجريد، أن يحاول تجريد الكليات من الجزئيات. الآن إن جرد هذه الكليات اللي تحصل ليست هي العلم، تبه هذا فرق بينه وبين أرسطو. أرسطو يقول نعم هذه هي العلوم، يقول لا هذه ليست علم، لكن هذه تؤهل العقل لقبول الكليات بشكل عام، وبالتالي يصبح مؤهلا لأن تفيض عليه. فمن أراد أن يفيض العقل الفعال عليه لا بد أن يدخل في حالة من التفكر والتأمل ليهيئ نفسه لقبول فريض العقل الفعال. أكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.